بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمله، وقول اللسان وهو نطق الشهادتين، وعمل اللسان والجوارح. وأن هذه كلها من الإيمان، وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل السنة في الجملة، وهم لا يتنازعون أيضا أن الإيمان يزيد وينقص. هذه مسألة مرتبطة ارتباطا أساسيا بمسألة أن الإيمان قول وعمل في اعتقاد أهل السنة. وإدراك مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان هو الذي يميز بين أهل السنة وبين المرجئة من جانب والخوارج والمعتزلة من جانب آخر. ولذا أحببنا أن نضيف يعني في مسألة قول القلب أن الإيمان قول وعمل وأنواع مختلفة مسألة أدلة الزيادة والنقصان في الإيمان، وهي مذكورة بالتفصيل في المجلد الثالث المجلد الرابع، ولكن نذكر هنا ملخصا لها في أدلة هذه المسألة، لأن معرفة الزيادة والنقصان تفيدنا في يعني مسألة أن ما هو الأصل الذي يزول الإيمان بزواله، وما هو الكمال الواجب، وما هو الكمال المستحب. فنقول في مسألة أن الإيمان قول القلب وهو تصديقه ويقينه أنه يزيد وينقص، والزيادة والنقصان بالكمية والكيفية. بالكمية في أنواع المسائل والعقائد التي يعلمها الإنسان ويزداد بها علما، كلما علم شيئا صدق به وأيضا فهو بذلك يزداد إيمانا إلى إيمانه، كما قال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فعندما صدقوا في السورة التي نزلت وازدادوا بذلك إيمانا إلى إيمانهم، فكل مسألة يتعلمها الإنسان يزداد بها علما، كما قال عز وجل: وقل رب زدني علما. إذن العلم الذي هو قول القلب وتصديقه ويقينه يزيد وينقص بالنسبة إلى ما كان عليه قبل الزيادة. فالقرآن صرح بالزيادة، فما كان عليه قبل الزيادة فهو ناقص بالنسبة إليه. وهذا من الواضح ضرورة، فالإنسان يولد بلا علم ثم يتعلم، يدخل في ذلك كل مسائل الاعتقاد، فتفاصيل الإيمان بأسماء الله وصفاته، تفاصيل الإيمان بربوبيته وألوهيته وأنواع العبادات التي هي داخلة في توحيد الألوهية، وكذلك فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة وتفاصيل ما ورد في الكتاب والسنة من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم، والإيمان بالكتب والرسل على التفصيل. كلما علم الإنسان من ذلك شيئا فصدق به وأيضا ازداد بذلك إيمانا إلى إيمانه، وهو لم يكن قبل علمه بها كافرا إذا كان مصدقا بأصل توحيد الله عز وجل، وهي كلمة لا إله إلا الله. فمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا أصل الإيمان جملة، هذا أصله جملة، بمعنى أنه إذا لم يعلم الإنسان أن لا إله إلا الله لا يمكن أن يثبت شيء من الإيمان له بحال من الأحوال. الإيمان الشرعي لا يثبت في قلبه بدون كلمة لا إله إلا الله. لا نعني أنها هي واحدة أنها الإيمان كله، ولكن نعني أنها الأصل الذي لا أدنى منه في هذا الباب، في باب علم القلب ويقينه واعتقاده. يمكن أن يتصور أن يوجد مؤمن وليس عنده أكثر من هذه الكلمة، والدليل على ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدرس الإسلام كما يدرس الثوب حتى يأتي على الناس لا يدرى فيه ما صيام ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، ويرى أن أناسا يقولون وجدنا آباءنا يقولون هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. فقال صلة وما تغني عنهم لا إله إلا الله بغير صيام صلاة ولا صيام ولا صدقة، كررها عليه ثلاثا فقال له حذيفة تنجيهم من النار. فدل ذلك على أنه إذا لم يعلم شيء من الدين إلا كلمة لا إله إلا الله وأيقن بها صاحبها فهو ناج عند الله عز وجل، إذا لم يكن مقصرا في طلب العلم، إذ هذا الزمان ليس فيه معرفة بشيء وليس فيه علم يطلب، بل قد رفع القرآن ورفعت السنن ولم يعد في الأرض شيء يعلم عن الدين إلا هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. لذلك نقول إذا فقد هذا الأصل، ولو كان الإنسان لم يبلوه عن الله وعن رسله هذا الأصل فهو ليس بمؤمن وإن كان معذورا، كما دل عليه حديث الامتحان، أربعة يحتجون عند الله يوم القيامة، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في الفترة. فيقول الأصم ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا، ويقول الأحمق ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يرمونني بالبعض، والأحمق مصوب يوم المجنون لا يعقل شيئا، ويقول الهرم ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، ويقول الذي مات بالفترة ربي ما أتاني لك من رسول. فيأمرهم الله بدخول، فيرسل الله إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. فهو دليل على أن الإنسان إذا مات على غير التوحيد، مات مشركا بالله، مات لا يشهد أن لا إله إلا الله، لم يكن مؤمنا ناديا حتى يمتحن، وإن كان لا يعذب حتى يمتحن أيضا. فهؤلاء ليسوا كعصاة الموحدين الذين يخرجون من النار بكلمة لا إله إلا الله التي بقيت معهم، هؤلاء يمتحنون. ومن لم يجب دعوة الله عز وجل في عرصات القيامة فهو في النار والعياذ بالله، لأن هذا مات كافرا وإن كان كافرا معذورا، وليس كافرا قد بلغته الحجة. لذلك نقول أن الزيادة فوق هذه الكلمة هي المتصورة. نعم معرفته بصفة الله وحقوقه وأنواع العبادات، كلما علم من ذلك شيئا كلما ازداد به علما، كما أن هذه الكلمة هي أول ما جاءت به الرسل فهي كذلك آخر ما يزول من الدين. فإذا زالت هذه الكلمة فإنه يزول الدين بالكلية. والأحاديث في أن آخر ما يفقد من الدين الصلاة، فالمقصود به من الأعمال الظاهرة، فآخر ما يفقد من الدين الأعمال الظاهرة، أولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة، فهذا في الأعمال الظاهرة. وأما حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يثبت نجاة من بلغته كلمة لا إله إلا الله وقالها وأيقن بها، والظاهر أنه ينجو من النار ابتداء لأنه ليس بمقصر في طلب العلم. وهذه والزيادة على هذه الكلمة بما فيها الشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعني بذلك أن التصديق بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكون ركنا في الإيمان لمن بلغه خبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. لكن هل يتصور أن يكون هناك إنسان عنده الإيمان ويجازى عليه ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يسمع به؟ نعم هذا متصور ويكون مؤمنا. فكثير ممن كان في الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان من مؤمني أهل الكتاب، آمنوا بأنبيائهم ووحدوا الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وصفته كانت دارسة في وسط أهل الكتاب، فلا يمتنع أن يتصور أن يوجد من يؤمن بنبيه ويوحد الله غير أنه لا يعرف النبي ولا يؤمن به ولم يبلغه خبره. ولقد كان من هؤلاء زيد ابن عمرو بن نفيل، كان يترك الشرك وما عليه أهل الجاهلية ويخر على بعيره ولا يدري كيف يتوجه، ولم يكن حتى من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإنما كان من الحنيفية في العرب الذين اتبعوا ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وكان أبو ذر كما قال في قصة إسلامه في صحيح مسلم أنه كان يدين الدين قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وهذا ثابت في الصحيح يدلنا على أن أدنى شيء في هذا الدين هو كلمة لا إله إلا الله. الحد الأدنى للإسلام والإيمان عند الله سبحانه وتعالى هو هذه الكلمة لا إله إلا الله. أما إذا فقدت فهذا دليل على فقد الإيمان، كون الإنسان معذب أو غير معذب بناء على بعثة الرسل لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا أيضا أحد وجوه الزيادة والنقصان في النطق، كما أنه في تطبيق القلب فكذلك في النطق، فإن من نطق بالشهادتين أكمل إيمانا ممن نطق بلا إله إلا الله وهو لم يبلغه غيرها، فهو لم يبلغ وهو مؤمن عنده أصل الإيمان، ولكن الذي نطق الشهادتين أكمل إيمانا منه. وأما إذا بلغ الإنسان أمرا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأولى فيكذب بذلك، فهذا ناقض لأصل إيمانه، وليس ما يكون شرطا في الاستمرار يلزم أن يكون شرطا في الابتداء أو في الحقيقة ركنا إذا أردنا الاصطلاح الدقيق، لكن على الاستعمال الأكثر إن كلمة الشرطية أيسر في الفهم. يعني بمعنى أن من بلغه شيء من كتاب الله عز وجل أو بلغه اعتقاد في الملائكة أو في الكتب أو خبر عن رسول من الرسل يجب أن يؤمن بأن القرآن شهد له بالرسالة، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالرسالة، وأن القرآن أثبت رسالته، أو عن اليوم الآخر، عن الجنة أو عن النار أو عن أي أهوال القيامة، أو في القضاء والقدر أو في في الأعمال الواجبة كمن بلغه وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الزكاة، أو تحريم أمر معين كتحريم الزنا كتحريم شرب الخمر أو أي أمر من الأمور يلزمه أن يصدق به. إذا بلغه لزمه أن يصدق به، وهو ليس شرطا في ابتداء إيمانه، ولكن إذا بلغه لزمه التصديق به، وإذا كذبه بعد البلاغ فإنه يكون قد كفر والعياذ بالله، طالما بلغه بطريق قطعي لا يحتمل أن يكذب الناقل، لا يحتمل أن يكذب الناقل. أما إذا احتمل تكذيب الناقل فإن كذبه فسق، فتكذيب العدل لا يكون قاطعا بتكذيب من بلغ عنه العدل. واحد كذب حديث صحيح خلاف من كذب الحديث المتواتر او القطعي النقل كالقرآن او الحديث المتواتر. فالذي يكذب المتواتر يستحيل ان يكذب جميع الناقلين، لانه يفيد العلم الضروري، يضطر الانسان لا يستطيع ان يكذب. واما الآحاد فتكذيبه محتمل، مع انه يظلم بذلك، لان المسلم لا يكذب اخاه بغير دليل وبغير بينة. قبول خبر الضابط العدل واجب، وأدلة ذلك كثيرة جدا، لكن تكفير من كذب بالحديث غير تكفير من كذب بالقرآن أو بالحديث المتواتر أو بأي معلوم من الدين بالضرورة. شريعة تواترت وانتشرت، لا يستحيل تكذيب النقل فيها، لأنها تفيد العلم الضروري كما ذكرنا، أصبح بالضرورة يضطر إلى العلم بأن الرسول قد جاء بذلك، فإن كذب صار خارجا من الملة والعلولة. صار تكذيب تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب لله عز وجل، وتكذيب تكذيب الله عز وجل مناف لأصل الإيمان به ولألوهيته أصلا. يعني واحد يقول أن الله إله ثم يكذبه، هذا لا يعتقد أنه إله، فضلا عن أن يعتقد أنه لا إله إلا هو. لذلك قلنا أن هذا يكون ردة ونقلا عن الملة، وهذا من أهم الأمور في مسألة الزيادة والنقصان في تصديق القلب وفي تصديق اللسان كذلك. بمعنى أن الزيادة في الكمية، بما كل عقيدة تبلغ الإنسان يلزمه أن يصدق بها، وهو بذلك يزداد إيمانا إلى إيمانه. ولم يكن قبل ذلك، إذا كان عنده أصل الدين، وأصل الدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لن نخترع أصلا للدين، لن نقول أصل الدين هو تفاصيل معينة نشترطها من عند أنفسنا، لكن نقول أصل الدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهكذا الأحاديث ثابتة في ذلك ثبوتا قطعيا يكاد يصل إلى معلومة الدين بالضرورة. هذه الكلمة هي أصل الإسلام، وهي شعار المسلمين في كل مكان، لا إله إلا الله. فإذا كان عند الإنسان هذا الأصل، فكلما ازداد علما ازداد إيمانا، هذا وجه. ولا نجعل لذلك حدا لا ينقص عنه لثبوت أصل الدين، لا نجعل لذلك حدا غير ما حده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة كما بينا. أما إذا بلغ الإنسان أمر من الأمور، سواء كان في العقيدة أو في الأعمال، لأن الأعمال لها جانب اعتقادي، وهو جانب تصديق أن الله أوجب أو تصديق أن الله حرم، وهذا أمر يزداد الإنسان به إيمانا في كل مسألة عملية، أو يسميها المتكلمون فرعية، لأن لها جانب اعتقادي أو جانب علمي، وهو كما ذكرنا التصديق بأن الله فرض ذلك. فكلما بلغ الإنسان كلما لزمه هذا الأمر. ولذا نجد في حقيقة الأمر أنه ليس هناك تفريق بين مسائل يقال هي مسائل أصول يكفر فيها من خالف، ومسائل فروع لا يكفر فيها من خالف، إلا أن يعنى بذلك ما اشتهر وانتشر علمه وصار معلوما للدين بالضرورة، وهو أيضا يتفاوت في أزمنة وأمكنة مختلفة. لكن ليس هذا هو الاصطلاح. الاصطلاح عند المتأخرين وعند كل ما يتكلم في قضية الأصول والفروع يقول الأصول المسائل الاعتقادية والفروع المسائل العملية. نجد أن هناك ارتباط بين الأمرين معا، لذلك يقول التقسيم ده تقسيم حادث لا يجوز البناء عليه. لا يجوز أن يقال المسائل الاعتقادية يكفر من خالف فيها، والمسائل العملية لا يكفر من خالف فيها، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرات، وبين أن هناك مسائل اعتقاد ما هو موضع خلاف، وإن كانت مسائل قليلة وليست مسائل مشهورة وليست مسائل الكبرى في أبواب الاعتقاد الستة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي في بعض فروع هذه الأصول. هذه المسائل كما نقول مثلا، هل صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا؟ وهل رآه بعينيه أم رآه بقلبه؟ هذه متعلقة بالتكليف بالأسماء والصفات التي تذكر في قضايا الاعتقاد. هذا الخلاف، هل يرى الرب عز وجل في الدنيا سبحانه وتعالى وهل رآه أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، هذه مسألة اعتقادية ومسألة علمية محضة، وربما لا ترتب عليها عمل، ومع ذلك في السلف مختلفون فيها. وقد ذكرنا من قبل التحقيق بهذه المسألة، وأن الراجح أنه رآه بقلبه ولم يره بعينه، مع أن القائل بخلاف ذلك ممن قال مثلا رآه بعينه أو ممن قال لم يره مطلقا ليس بكافر ولا بمبتدع. وهناك كثير من المسائل متعلقة بالاعتقاد أيضا فيما يتعلق بالرسل، مثلا هل الخضر نبي أم ولي؟ هل في الأنبياء نبيات أم لا؟ هل مريم وهل حواء وهل أم موسى على خلاف أقل يعني، وهل آسية، هل هؤلاء نبيات أم لا؟ هل كمالهن المذكور وصل النبوة أم لا؟ مع الاتفاق أنه ليس هناك في النساء رسل، لكن هل في النساء نبيات أم لا؟ هذا الأمر مسألة اعتقادية متعلقة بالنبوة، ومعلوم أن مسائل النبوة مما يكفر فيه إذا بلغ الخبر متواترا، كنبوة موسى ونبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة إبراهيم. فمن كذب في هذا خرج من الملة بلا نزاع بين المسلمين، من خالف في هذا كفر، مع أن الخلاف في الخضر ليس كذلك. وكذلك في كثير مسائل الإيمان باليوم الآخر، هناك مسائل يختلف فيها المسلمون في تفسيرها وفي بيان الراجح منها، فهل الورود هو الدخول أم لا؟ مثلا ورود الدخول على جهنم، هل يرى ربنا عز وجل جميع أهل الموقف أم المؤمنون فقط أم المؤمنون والمنافقون، مع الاتفاق على أنه يحجب عن الكفرة والمنافقين بعد ذلك، لكن هل يرونه في الموقف أوان أم لا؟ ليس هذا موضع بسط مسائل الاعتقاد التي فيها خلاف، كما أن مسائل العمل منها ما أجمعوا على أنه لو خالف فيه مخالف لكان كافرا، كوجوب الصلاة الخمس، وهو كما ذكرنا جزء اعتقادي متعلق بالجزء بالمسائل العملية. من هنا نقول أن أصل التصديق واليقين هو لا إله إلا الله، لا نجعل بذلك حدا. من جعلوا بذلك حدا مخالفا لهذا وزادوا عليه وجعلوا حد الإسلام فهم قضايا معينة تفصيلية زائدة على ذلك، فإن هذا من البدع الظاهرة التي لم يتكلم بها أحد من سلف هذه الأمة. نختارها طبعا بدعة التوقف لمن لم يعرف عنه أركان الحد، حد الإسلام الذي زعمه صاحبه، وهو يعني ليس فقط الإيمان المجمل، بل يجعل هذا هو معرفة أن الحكم لله والنسب لله والولاية لله، ثم يلزم بعد ذلك على قوله التفصيل في معرفة معاني النسك ومعنى الولاية ومعنى الحكم. معنى الحكم لأن النسك أنواع والولاية معاني متعددة، والحكم فيه ذكر تفصيل، فلا يثبت إسلام إنسان إلا إذا عقد له امتحان في التوحيد ومعاني ذلك. سوف يأتي قائل ذلك بأدلة على أن هذه من الدين، نقول له والإيمان بالملائكة من الدين، والإيمان بالرسل من الدين، والإيمان بأن إبراهيم نبي الله وخير الله من الدين، وعيسى كليم وأن موسى كليم الله من الدين، وأن عيسى روح الله كلمته من الدين، وهكذا. ومن كذب ذلك كفر، كما أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله من النسك لغير الله بعد بلوغ الحجة كفر. فلماذا جعلت هذه دون ذلك؟ وكل هذا من لوازم لا إله إلا الله، ومن حقيقة معناها على الكمال، كمال لا إله إلا الله يدخل فيه الدين كله. لذلك نقول الزيادة والنقصان في قول القلب وتصديقه من جهة الكمية، كمية ما يصدق به، مسألة عظيمة الأهمية في الرد على الخوارج والمعتزلة ومن جرى مجراهم من فرق الضلال والمعاصرين من يعني جماعات التوقف والتكفير ونحوهم، فيما يعني هذا الأصل إذا أثبتناه الزيادة والنقصان في قول القلب ويقينه يهدم ما يذكرونه من اشتراط الكمال في العلم طبعا اشتراط الكمال في العمل كما شاء. أما من جهة الكيفية نوعية التصديق فهذه مسألة ينفرد بها أهل السنة عن جميع أهل البدع، فذلك أن كل أهل البدع بمن فيهم كثير من المتكلمين المنتسبين للسنة المتكلمين على طريقة الأشاعرة في الحقيقة، ومنهم من يثبت كثيرا أن الإيمان قول وعمل لكن يجعل قول القلب وتصديقه لا يزيد ولا ينقص من جهة نوعية التصديق، ويقول كل نقص تصور في الإيمان في التصديق يكون شكا، وهذا ليس من كلام أهل السنة، بل عندهم أن التصديق نفسه يزيد وينقص، وأن ورود الخواطر على القلب وارد، أولا ليس كل نقص يكون شكا، فأدنى درجات التصديق من جهة الكمية الكيفية عند أهل السنة هو زوال الشك، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله عني رسول الله لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، فأصل التصديق هو زوال الشك، وقد قص عز وجل علينا في كتابه نوعية ليس عندها شك في الحال ولكن لضعف اليقين وعدم كماله لو فتنوا افتتنوا لو شككوا شكوا عندما يبتلون يشكون وربما وقعوا في الكفر والعياذ بالله، وهؤلاء ذكرهم الله في مواضع، منهم مسلمة الأعراب قال سبحانه وتعالى قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، وهذا الصنف عند جمهور المفسرين منه ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليسوا من المنافقين النفاق الأكبر، وأسلمنا هذه قولوا أسلمنا مع ورود أصل الإيمان في قلوبهم، وذلك أن الله عز وجل خاطبهم بقوله وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، ومعلوم أن المنافق النفاق الأكبر ليس له عمل حتى يجازى بأصله ولا ينقص منه، ولم يخاطب المنافقون بمثل قوله عز وجل عقب ذلك إن الله غفور رحيم، وإنما هم رغبوا في أن يستكملوا الإيمان، قل لم تؤمنوا نفي الإيمان هنا نفي الإيمان الواجب، مثل لا يؤمن من لا يأمن جاره بوارقة، لا يؤمن من بات وهو شبعان وجاره جائع وهو يعلم به عند جمهور المفسرين، وهناك قول آخر في تفسير الآية أن هذه الآية في المنافقين، لكن على قول جمهور أهل السنة المنافقين فقط أكبر، يعني جمهور أهل العلم من أهل التفسير وكذلك المتكلمين في العقائد وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن جرير الطبري قبله وغير ذلك من غيرهم من أهل العلم أن هؤلاء ليسوا من المنافقين النفاق الأكبر، عندهم شيء من النفاق، وذلك لأن يقينهم ليس يقينا تاما، فهؤلاء عندهم ما لو شككوا لشكوا، ذكر الله عز وجل هؤلاء أو هذا الصنف من الناس وهو من عنده ضعف اليقين في قوله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير، والآية أثبتت أنه إنما انقلب بعد الفتنة، وقبل الفتنة كان يعبد الله، وإن كانت عبادته ناقصة فهو يعبده على حرف على حال واحد وهو حال الرخاء وما يوافق هواه، وهو قبل الفتنة ليس بالكافر، ولو كان كافرا لما قيل عنه انقلب، فإن الانقلاب تغير من حال إلى حال، فكان فيما يظهر من ظاهر الآية إيمانه ناقصا على القدر الواجب، ليس عنده اليقين التام الذي يجعله يعبد الله سبحانه وتعالى على كل الأحوال، وهذا يدل على أنه لو مات قبل الفتنة لمات ناقص الإيمان ولما مات كافرا. ونقص الإيمان لوجود قدر من النفاق الذي ليس هو بالنفاق الأكبر، قدر النفاق الذي يمكن أن يجامع أصل الإيمان، فيه إيمان ونفاق، ونفاقه راجع إلى ضعف يقينه وتصديقه. هذا لو شكك لشك كما ذكرنا، لو افتتن فتن كما دلت عليه الآية الكريمة، وعندما يفتن يموت كافرا والعياذ بالله. قبل ذلك كان ناقص الإيمان، هذا أيضا ترجيح شيخ الإسلام تيمية في هذا الصنف من الناس. وفي ذكره الله عز وجل في موضع آخر في قوله عز وجل عن أناس من أهل المدينة من المنافقين نفاقا ليس النفاق الأكبر كما تدل عليه الآية، قال تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هذا الصنف لو كان منافقا لما تربص بالشرك يسيرا، ولما توقف وتلبث يسيرا حتى يؤتي الشرك، بل إذا كان في قلبه الشرك وجاء المشركون فهو يسارع إليه أعظم مسارعة ويفرح به أشد فرح، كما كان حال المنافقين بالفعل، وأظهروا أنواع التشكك فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وصرحوا بأنه ما وعده الله ورسوله إلا غرورا والعياذ بالله. ولكن كان هناك طائفة متقلبة، طائفة عندها شيء من الدين ولكن ليس هذا هو الإيمان الراسخ. قال عز وجل عنهم ولو دخلت عليهم المدينة يعني من أقطارها أي من نواحيها ثم سئلوا الفتنة أي الشرك لآتوها لأعطوا ذلك وما تلبثوا بها، ما توقفوا وتربصوا عن إعطائهم الشرك إلا قليلا. فتبين بذلك أنهم قبل أن تدخل عليهم المدينة وقبل أن يسألوا الفتنة كان عندهم أصل الإيمان، ولكنه يقين ضعيف وتصديق ضعيف، وهم سماعون للمنافقين الخلص الذين بلغ النفاق معهم النفاق الأكبر والعياذ بالله، الذين يشككون فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لو فتنوا وسئلوا الفتنة أعطوا ذلك وأقروا بالفتنة وما توقفوا إلا قليلا، فهذا دليل على أنهم قبل إعطائهم الفتنة لم يكونوا كذلك، فهذا النوع ناقص الإيمان. وكذا ذكره الله عز وجل في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. هؤلاء صنف من الناس، هذا قسم غاية في الأهمية معرفته، وهو المنافقون النفاق الأصغر الذين هم على حافة النفاق الأكبر، الذين إيمانهم ويقينهم ناقص عن القدر الواجب، لكن قبل أن ينقلبوا لو ماتوا قبل الفتنة قبل الانقلاب قبل أن يسألوا قبل أن يبتلوا في الله عز وجل، وهذا وارد أن يقع، لماتوا على أصل الدين وإن لم يموتوا على القدر الواجب منه، لماتوا على أصل الإيمان دون القدر الواجب منه، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص. إثبات هذا النوع من الناس وهو كثير جدا انتشاره في أهل البدع، فإن عامة أهل البدع، البدع أصلا قلقة، يعني بذلك لا تستقر في القلوب ولا تسكن إليها القلوب، بل هي يعني مركبة على القلوب رغما عنها، ولذلك هي مضطربة، فصاحبها أصلا على شك، وإن جازم وأقسم أنه على الحق لكن قلبه غير مستقر في الإيمان، هو الذي يستقر في القلوب. فلذلك تجد عامة أهل البدع من هذا الصنف، من أهل البدع الذين لا يخرجون من الملة، ومن كان منهم منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار من أهل البدع، لكن قطاع عريض جدا منهم على إيمان ناقص. ولذا لوجود هذه الطائفة اتفقت كلمة أهل أئمة السنة على أن 72 فرقة لا يكفرون بالعموم، لا يقال عنهم أنهم جميعا كفار. 72 فرقة التي هي في النار كما يقول شيخ الإسلام تيمية، وليس أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا أئمة الحديث من يكفر 72 فرقة كفرا ناقلا عن الملة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات، ومن كان منهم منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النص، معنى كلام شيخ الإسلام أو قريب من النص. فالغرض المقصود من ذلك أنه لأجل ورود هذه الطائفة فإن أهل السنة لا يعممون أهل البدع بالتكفير، ومن هؤلاء في أمر الخوارج مثلا من قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بعد ذكر مروقهم من الدين، قال فيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر في النخل فلا يرى شيئا، فينظر في الريش فلا يرى شيئا، فينظر في فيتمارى في الفوقة. فوق دي آخر جزء من ريش السهم، يتمارى يشك، يقول ده كان فيه شيء من الإيمان ولا ما فيهوش شيء من الإيمان. ولذلك دل على أن من الخوارج من لم يكن منافقا نفاقا أكبر ويتمارى في شأنه، ولو أن هؤلاء قلة، إلا أن هذا منع جماهير أهل العلم، بل لا يعرف عن الصحابة يعني أو نقول بل المشهور المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم عدم تكفير الخوارج بالعموم. وأما سألوا علي رضي الله عنه أكفار هم؟ قال من الكفر فرقوا، وسيرته فيهم تدل على أنه لم يكن يكفرهم. لماذا؟ لوجود الصنف هذه الطبقة التي إيمانها ناقص عن القدر الواجب، وهو كما ذكرنا عندهم شك، عندهم أقصد ليس عندهم شك ولكن عندهم ضعف يقين، لم يصل إلى درجة الشك. قلنا أدنى درجات الإيمان هو زوال الشك، هذا زال الشك عندهم، لكن لو شككوا لشكوا، فقبل أن يشككوا فهم عندهم أصل الدين أصل الإيمان، وليس عندهم كمال الواجب في باب التصديق، فضلا عن الجوانب الأخرى من أعمال القلوب. وأما أعمال الجوارح فيمكن أن تكون كاملة كما قال عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، ولكن مع ذلك يمرقون من الدين. إذا مرقوهم لم يكن بأمر الله، إنما كان بأمر قلبي في القلوب فساد والعياذ بالله، كما ذكرنا ليس عندهم شك، لكن لو شككوا لشكوا. عامة أهل البدع بدعهم تجعلهم غير راسخي الإيمان، غير موقني يعني موقنين باليقين الواجب. هناك درجة أعلى وهي درجة من حقق الإيمان الواجب في باب التصديق والعلم من جهة الكيفية كما ذكرنا، وهو من يوقن بالحق ولكن تأتيه خواطر ووساوس شيطانية، يحاول الشيطان أن يشككه ولكنه يأباها ويردها، وهو في حالة المقاومة هذه قد حقق القدر الواجب. هذا بلا شك أرفع حالا من الذين وصفناهم قبل، الذين وصفناهم قبل على شفا الهاوية، هذا قد جاوز هذه المرحلة، كما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله من أصحابه إنا لنبد في أنفسنا ما أن نخر من السماء أهون علينا من أن نتكلم به، فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. هؤلاء شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان الكامل وهو القدر الواجب منه، وهذه المنزلة وهي منزلة المؤمنين الذين حققوا الواجب لا يمتنع معها وجود الوساوس، بل عند التأمل أن هذا الأمر ربما يرد على بعض الكمل، بل ربما يرد على الأنبياء في مراحل معينة سرعان ما تزول، وهذا الذي يدل عليه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها أول ما جاءه الوحي: لقد خشيت على نفسي. وقوله وأنه صلى الله عليه وسلم عندما فتر عنه الوحي هم بأن يتردى من الجبل. فكل هذه على الصحيح، هذه فيها خلاف بين أهل العلم في تفسير هذه الوقائع، لكن على الصحيح أنها خواطر ووساوس زالت بأسرع ما يمكن، وذلك لوجود الإيمان الكامل. ولا شك أن النبي يزداد إيمانا، والله أمره أن يطلب زيادة الإيمان بقوله رب زدني علما، ورفع الله منازل النبي صلى الله عليه وسلم ومنازل غيره من الأنبياء إلى عين اليقين في مواطن ليزدادوا إيمانا، وهي تجاوز هذه المرحلة ومرحلة الصديقية. والأنبياء قد وصف الله منهم من كان في مرحلة الصديقية، قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال عن إدريس إنه كان صديقا نبيا. إذن درجة الصديقية من درجات الأنبياء أيضا، وهي لا تنافي رتبة النبوة. ويمكن أن توجد الصديقية وهو عظيم التصديق لغير الأنبياء، كما أن الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق من الصديق، قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والعطف هنا اقتضى المغالاة، فالصديقين غير من غير الأنبياء، كما أن من الأنبياء من يكون شهيدا، كما أن الأنبياء جميعا صالحين، لكن هنا في التقسيم فالصديقين غير الأنبياء والصالحين غيرهم والشهداء غيرهم. وإن كان الأنبياء من يعني منهم صديقون أو هم وصلوا درجة الصديقية كما ذكرنا، فنقول مثل هذه الخواطر، وهي قد تتعلق بأشياء دون أصل النبوة والرسالة أو أصل التوحيد أو غير ذلك، كما تعلقت في حق إبراهيم عليه السلام بماذا؟ بكيفية إحياء الموت. ويمكن أن تتعلق في حق غيرهم ببعض المسائل الفرعية، كما تعلق من هذا الباب في قلب عمر رضي الله تعالى عنه يوم الحديبية، قال ما شككت إلا يومئذ، سماه عمر إيه؟ شكا، وهذا تجاوز في أو مجاز في الكلام، فإنه لم يكن طبعا شكا بالمعنى، وإنما كان وسوسة، كان عمر قد عمل لها أعمالا واستغفر الله عز وجل منها. وكان فيما يتعلق بجزئية أن عقد الصلح خطأ أم صواب، لم يشك في هذا الباب، لم يشك في باب النبوة ولا باب التوحيد، وإنما شك في أن هذا الأمر وهو عقد الصلح بهذه الشروط التي فيها إجحاب المسلمين ما هو الحق، أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يكون اجتهد فأخطأ، كما مسائل سبقت مثلا شكا عندما قرأ نعم قصة في ثابت نعم في القراءات أنه عندما أخذ بالرجل الذي خالفه في القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فقال هكذا أنزلت، وقال لأبي اقرأ فقال هكذا أنزلت، بل وقع لعمر أيضا رضي الله عنه، فوقع في نفسه ما شاء الله عز وجل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال اللهم أذهب عنه الشيطان. في رواية قال أشك أبي نعم، هذا اللي عبارة عن الوسوسة، هذه عبارة عن الوسوسة، فهذه الوسوسة التي تقع في القلب سرعان ما تجاوز، وهو أثناء مرحلة الوسوسة في صريح الإيمان، يعني عنده الإيمان الواجب، ولكن إذا تجاوزه بفضل الله وصل إلى المرحلة الأعلى وهو تكميل الإيمان إلى من يسحبها مرتبة الصديقية، وهو الذي لا يجد في نفسه أدنى تردد ولا أدنى شك، الذي هو أدنى وسوسة على الصحيح، مجرد الوساوس، حتى مجرد الوساوس قد زالت وذهبت عنه ووصل إلى اليقين ولو لم يرى بعينه، كما يعني كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاملا. ولذلك لما يعني ورد في تفسير قوله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال لا أشك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل. فهو عليه الصلاة والسلام لم يشك. وأما وقوع الخواطر فهو ليس بممنوع، وهو كما ذكرنا مرحلة من المراحل سرعان ما تتجاوز وفي حق الأنبياء الله عز وجل يعلي قدرهم ويزيل عنهم ذلك أعظم من غيرهم، وكما ذكرنا يصل لمرتبة الصديقية، وبعد الصديقية مرتبة الرؤية أو عين اليقين، وهو أن يرى بعينه ولا شك أن المخبر ليس كالمعين. مهما كانت درجات الخبر فليس المخبر كالمعين، هذه فطرة الإنسان الذي عاين بقلبه وسمع بأذنه، عاين بعينه وسمع بأذنه، غير الذي علم بقلبه في العلم، غير الذي أخبر في وجود درجات العلم في القلب. لذا قال عز وجل أفتمارونه على ما يرى، قال ولقد رآه بالأفق المبين، قال وما صاحبكم بمجنون، وما هو على الغيب ضنين، وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون، قال عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، وقال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالله عز وجل جعل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ورؤيته الجنة والنار ورؤيته سدرة المنتهى ورؤيته ما رأى من آيات الله الكبرى من أعظم أسباب تثبيت قلبه. ومما يدل على ما ذكرنا في المرتبة التي قبل هذه مرتبة ورود الخواطر قوله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالله سبحانه وتعالى يثبت أنبياء ويرفع ويزيد الإيمان في قلوبهم ويريهم من آياته الكبرى سبحانه وتعالى ما يمتنع عنهم ما قد يرد على قلوبهم من خواطر، بل يزول ويستقر الإيمان الأكمل أكمل الكمال. فإذا احنا ذكرنا هنا يعني ثلاث مراتب للإيمان الواجب، درجة مع ورود الوسوسة ولكنه يردها ويقاومها، ودرجة الصديقية وهو زوال الوسوسة، ودرجة عين اليقين وهو أن يرى بعين ويسمع بأذنه. هذا مما قد يخطر القلب ممكن من الخواطر من الهم من استبطاء النفس ونحو ذلك. مسألة أن كلمة قول القلب غير معروف عند السلف فيه نظر، فقد قال عمر فزورت مقالة في نفسي، وهي في إنما أعدك مكانة مقالة في نفسي. فالأمر أولا اصطلاحي والمقصود به التصديق واليقين كما ذكرنا، التصديق مستعمل واليقين مستعمل والعلم مستعمل والمعرفة مستعملة، فإذا هم عرفوا الله. وما ذكرنا من قول القلب هو مثلها تماما. لا ده هيكون اصطلاح لفظي، لأن هو أصل طريقة العمل القلبي المقصود به ما سوى التصديق والمعرفة. لأن أما أن يسمي كل عمل قلب خلاص الاصطلاح كده، لكن هو أنه ده يسمى قولا هو قول القلب، التصديق ده يسمى قول القلب. فهذا في تفاوت أو زيادة قول القلب بالكيفية، نوعية التصديق نفسه، ودي الكيفية دي واردة على كل مسألة من مسائل الزيادة والنقصان في الكمية. يعني احنا قلنا ان اصل ثبوت قول القلب هو النطق بالشهادة، شهادة كلمة لا اله الا الله، تفاوت الناس في هذه الكلمة وفي ادنى مسألة من مسائل العمل التصديق بها. لو قلنا للجدة السدس في عند غياب الام، فدي مسألة التصديق بذلك من الايه؟ من الايمان. طب تفاوت الناس في هذه وتفاوت الناس في المراتب دي وردة عليهم، المراتب دي واردة على الناس في المسألتين في فما بينهما وما وغير ذلك، لان ده زي ما قلنا ده بالنوع وده بالايه بالكم او بالعدد، عدد المسائل التي تصدق بها. فهتلاقي مثلا تصديق واحد بان يجدد السدس على يقين قاطع بذلك، واحد تاني يقول لك الله العظيم انا ما اعرف الموضوع ده من اصله، واحد تاني يقول له الله يمكن الرجل يختلفنا بلانا يمكن يحطنا مسألة هي كده صح ولا غلط، عنده شك فيها، واحد ما عندهش فكرة، واحد عنده ومتردد، واحد عنده متأكد بس لو حد قال له انت غلطان انت بتعرف انت مش معلش المواليس ولا ايه وجاي شاكك، واحد تاني متأكد، واحد تاني سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، لما يعمل ايه محدش هي لو هو كذب هيكذب كفر والعياذ بالله. مع فضلا عن مسائل اخرى هي مسائل بقى اختلاف بين اهل العلم هي ادنى من مسألة الجدة دي السدس، فكل المسائل وارد عليها هذه المراتب، ولا من اهم يعني الامور في الرد على طائفتي الضلال، طائفة الارجاء وطائفة الوعيدية، لانهم اتفقوا على ان الايمان للزور الكفر، وكان هذا اصل بدعتهم الاثنين، بس دول عشان لما اصدروا ان الايمان للزور ينقص فقالوا ان اللي المرجع لوابد احاديث الوعد وفضل لا اله الا الله، فاخذوا هذا الجانب وقالوا اذا لا يضر مع الايمان عمل. والوعيدية خرجوا المعتزلة ومن شبههم لما لقوا احاديث الوعيد في عصاة الموحدين قالوا والمعصرين الايمان والجنب قالوا اذا العصاة ليسوا بموحدين او ليس عندهم الايمان وزال الايمان بالكلية من قلوبهم ونعوذ بالله. فمعرفة جزء الايمان ونقصانه مما يمنع او يرد على قول اهل البدع. اما بالنسبة الى عمل القلب فتفاوته من اعظم الاشياء ظهورا، تفاوت الاخلاص يعني قد ذكرنا يعني في شرح كتاب التوحيد في ابواب ما جاء في الرياء ما ذكرنا انواع الاخلاص الرياء الذي يرد على العمل، فهناك من يرائي في كلمه التوحيد، وهناك من يخلص في كلمه التوحيد لكنه يرائي في الاعمال الواجبه، وهناك من يرائي في صفه الاعمال الواجبه، وهناك من يرائي بالنافله، وهناك من يكون الرياء في اصل النيه، و يعني هناك من يعني لا يريد الا وجه الناس، هناك من يريد وجه الله ووجه الناس، وهناك من يكون يريد وجه الله ولكن تدخل عليه خاطر الرياء، هناك من يدفعها، هناك من يردها، وهناك من تستمر معه، وهناك من يريد بالاضافه الى النيه الخالصه فوائد دنيويه قد تنقص الثواب، زي ما شرحناه في من الشرك اراده الانسان بعمله الدنيا، قد ذكرنا هذا في هذا الباب انواع، حتى الشيخ ذكر انواع منها وذكرنا ما فيها من يعني تفصيل لابد من ذكره حتى لا يكون في الكلام نقص. فقلنا ان درجات تفاوت النيات امر ظاهر جدا ومعلوم، واخلاص الناس عظيم التفاوت، والقران صرح بتفاوت الناس في المحبه، قال عز وجل والذين امنوا اشد حبا لله، اشد حبا، و النبي صلى الله عليه وسلم صرح بتفاوت درجات المحبه، حيث قال لعمر لما قال لأنت احب الي من كل شيء الى نفسي، قال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك، فقال فلا انت رسول الله احب الي من نفسي، فقال الان يا عمر. هذا كله يعني ان المحبه ايه درجات وتزيد وتنقص، وهكذا الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكذا الشكر، وكذا الرضا، وكذا الصبر، تفاوت الناس في الصبر، هذه كلها امور معلومه بالضروره. وكذا الذكر، يا الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، واصل الذكر في القلب، فذكر الله سبحانه وتعالى هناك منه الكثير وهناك منه القليل، اذا كان هذا قليل ولا يذكرون الله الا قليلا، فالمؤمنون امروا بالذكر الكثير، وكما ذكرنا ان كل اعمال القلوب فيها تفاوت، واصل كل منها شرط في اصل الايمان، وزوال الواحد منها يزول به اصل الايمان. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم صرح باشتراط هذا، كما ان القران صرح به في كل عمل وجب، قال وخافوا، قال عز وجل وخافوني ان كنتم مؤمنين، يبقى اذا زال الخوف بالكليه فهو ليس بمؤمن، قال وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، اذا زال التوكل على الله بالكليه زال الإيمان بالكلية. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فإذا قلنا أن الذي يجعل الإنسان مشركا كافرا هو أن يزول من قلبه الإخلاص لا إله إلا الله، هو أصل الإخلاص، وهكذا في كل الأعمال إذا زالت بالكلية لا يتصور زوالها بالكلية من مؤمن. فلو قلنا مثلا لو زال أصل الشكر كما قال إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين. فمن لم يشكر بأدنى درجة من الشكر وهو الاعتراف لله عز وجل بالنعمة فهو كفور والعياذ بالله، الذي يرى أن النعمة جاءته بجهده وعمله وقال هذا لي والعياذ بالله لكان كافرا بذلك. لكن لو أنه اعترف أن النعمة من الله ولكنه صرفها في معصية الله ولم يستحضر بقلبه في كل وقت وفي كل لقمة يأكلها أن يحمد الله وفي كل شربة يشربها أن يحمد الله، لم يستحضر نعم الله عز وجل، هذا قصر في الواجب لكن لم يزل أصل الإيمان من قلبه. وهكذا لو زل أصل الخوف بحيث أنه أمن مكر الله فإنه يكون كافرا، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. وإذا يأس من رحمة الله قال هل يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا لزوال أصل الرجاء. هكذا في كل الأعمال القلبية، والله أعلم. أما قول اللسان فقد ذكرنا التفاوت فيه والتفاضل والزيادة والنقصان مع الكلام على أعمال القلب على تصديق القلب، وهو أن من نطق بالشهادتين أكمل إيمانا من نطق بشهادة التوحيد فقط ولم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن بغيرها، إذا لم يبلغه إن لم يكن بغير نطق شهادة أن محمد رسول الله حيث لم يبلغه لم يكن كافرا. هذا الذي آمن بنبيه ولم يبلغه خبر النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن عنده الإيمان الواجب نطقا ولم ينطق أنه رسول الله لعدم بلوغه، هذا ناجٍ عند الله سبحانه وتعالى. الذي بلغه وصدق أكمل، الذي آمن بالقرآن كلمة كلمة وحرفا حرفا أكمل ممن لم يبلغه القرآن تفسيرا فلم يؤمن به إلا إجمالا. بل شيخ الإسلام يفترض أحيانا إنسان ربما يعني لا يعلم أدنى الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بكتاب، فضلا عمن يعني يتكلم كما ذكرنا بآيات الله سبحانه وتعالى، هذا يتفاوت تفاوتا عظيما بينه وبين الذي لم يعلم أن الرسول أن قد جاء بكتاب. أما عمل اللسان والجوارح فالتفاوت والجاز والنقصان فيه أمر أضمر من أن يناقش لكثرة الوضوء للقطع بظهور الفرق بين كثير الصوم وكثير الصلاة وبين من قل عمله بذلك. بذلك لم نجد أحدا من أهل البدع ممن يدخل يعني من المرجئة أو من الخوارج المعتزلة ينازعون في الزيادة والنقصان في الأعمال، ولكن النقصان عند الخوارج ردة والنقصان عند المرجئة لا يضر. أما أنهم يناقشون في أن الأعمال تنقص فلا، لأن هذا معلوم بالعقل ضرورة، يعني بالحس أمر مشهود أن فلان ده واحد وقف يصلي ساعة والتاني وقف يصلي خمس دقائق، لا شك أن هذا ضرورة من هذا أطول صلاة من إيه؟ من هذا. إحنا نتكلمش على أن ده أفضل ولا التاني، يمكن أن في قلب هذا أعظم، لكن نتكلم على أن هذا من معلوم ضرورة العقل أن هناك تفاوت في العبادات الظاهرة و أعمال اللسان والجوارح. لكن لابد من التنبيه هنا في مسألة الزيادة والنقصان على الخلاف بين أهل السنة في هل هناك من أعمال اللسان والجوارح ما يعد ركنا في الإيمان كما ذكرنا في قول القلب وفي عمل القلب وفي نطق اللسان، إذ أن نطق اللسان بالشهادة شرط في أصل الإيمان بلا نزاع إذا بلغه ذلك صار مكلفا به ومعذبا إذا تركه، وإذا لم يبلغه شهادة التوحيد لم يكن معذبا وإن لم يكن مؤمنا. لم بلغوش لا إله إلا الله فما نطقش بها فهو ليس بمؤمن وإن كان غير معذب. هل هناك من أعمال الجوارح ما يكون شرطا في أصل الإيمان أو في الحقيقة ركنا يزول الإيمان بزواله؟ نقول الخلاف عند أهل السنة ليس إلا في الأركان الأربعة غير الشهادتين، الصلاة والزكاة والصوم والحج، والخلاف في الصوم والحج ضعيف جدا، وإن كان ضعيفا لكن لا يخرج القائل بتكفير من ترك الصوم او ترك الحج بمعنى عزم على تركه الى ان يموت من اهل السنة. هذا مع ضعفه لا يخرجه من كونه من ايه؟ من اهل السنة. بل هذه مسألة خلافية. فمنهم من يكفر بترك واحدة من هذه المباني او خصوص بعضها او بعضها فقط كالصلاة. ومنهم وهم الجمهور لا يكفرون بتركها تكاسلا. والكلام هنا على الترك تكاسلا فقط. اذ الترك جحودا هو ترك لعمل وقول القلب. ترك الجحود ان يجحد فرضيتها او يعتقد انها ان الله اوجب بها ولكن لا يلزم، فهذا اما تارك لقول القلب وهو التصديق او تارك لعمل القلب وهو الانقياد. فاما من جهة الاعمال الظاهرة المتروكة تكاسلا فلا يتنازع اهل السنة في ان اي عمل من اعمال غير الاربعة لا يخرج صاحبه من الله ولو تركه بالكلية، ترك القدر الواجب منه او ترك جنسه بمعنى ادنى قدر منه، زي ما قلنا في اعمال القلوب في قدر ادنى حد ادنى مثقال ذره من الاخلاص، مثقال ذره من المحبه، مثقال ذره من الخوف، مثقال ذره من الرجاء، هي ده في ذره الايمان الذي توجد في القلب كلها متضمنه لهذه الامور ذره الانقياد. لكن اعمال الجوارح لو قلت مثلا سجده واحده ركعه واحده ممكن يتصور ان اعمال جوارحك كل جنس، وممكن كل عمل منها يعتبر ايه جنس. يعني ممكن لو احنا ما قلنا للعلم احنا في اعمال القلوب ما قلناش ان اعمال القلوب جنس على بعضه، ده احنا جعلنا كل عمل من اعمال القلوب ايه حاجة مستقلة. عشان كده قلنا زوال الاخلاص بالكلية ينقض ايه اصل ايمان حتى لو وجد عنده الخوف. لو زوال الرجاء بالكل لو زوال الخوف بالكلية يزيل اصل ايمان حتى لو كان عنده ايه الرجاء. مش كده يا جماعه؟ بقول لك انا بحب ربنا جدا جدا جدا بس لا عايز الجنه ولا عايز النار ولا خايف من الجنه ولا اريد الجنه ولا اخاف النار، يبقى خارج من الملة والعياذ بالله. من قال لا اخاف القيامه لا اخاف الله كفر والعياذ بالله. لزوال عمل من اعمال القلب هو واحد بس. فبنقول اعمال الجوارح البعض بيتصور انها ككل شيء واحد او بيقسم بعضها ايه الى اقسام. للعلم اهل السنة ما عندهمش مسألة ان تكسير تارك الجنس دي ولا ككل ولا في واحدة، انما عندهم تكسير تارك الواجب في الاركان الاربعة على خلاف بينهم. ده اللي موجود عند اهل السنة. يعني القول يعني ما فيش واحد من اهل السنة يقول لو سجد سجد التلاوة ما كفروش لو قعد عمره 20 سنة ما يصليش. لا، يا اما يقول اللي ما بيصليش الصلاة حتى يخرج وقتها الظهر والعصر حتى يخرج الشمس يبقى كافر، يا اما يقول ولو 20 سنة ما صلاش ولا سجد سجد التلاوة ولا عمل حاجة ما يبقاش كافر. معانا اخونا؟ فاهمين قصدي؟ مش قوي. بنقول القولين اللي موجودين عند اهل السنة في الباب ده، يا اما واحد بيكفر بترك الصلاة حتى يخرج وقتها، ما فيش واحد يقول لا ده انا بقول اذا كان صلى في يوم من عمره صلاة واحدة او سجد سجد التلاوة او ركع ركعة واحدة بس ركعة وتر مثلا ما كفروش لو 20 سنة ما صليش عشان ما تركش جنس الصلاة كده، مش كده؟ ولا في من اللي هم ما بيكفروش بيقول انا ما بكفروش بشرط ان يكون سجد سجد التلاوة. لا، اللي ما بيكفروش خالص طالما انه ما زال متكاسلا. واحد بلغ يعني وصل سن البلوغ وبعدين عاش 30 سنة ما يصليش زيه زي اللي قعد ساعة ما يصليش، على القولين اللي يكفروا بترك صلاة واحدة يخرج وقتها او صلاتين او ثلاثة هذه اقصى حاجة عندهم، يا اما ما يكفروش ولا عاش 20 سنة. فبقول انا ما فيش حد من اهل السنة ينقل عنه ويؤثر عنه انه اذا سجد سجدة واحدة لا يكفر واذا لم يسجد هذه السجدة كفر. اللي منقول عنهم ان من ترك الواجب كفر او من ترك هذا الواجب كفر كفر دون كفر. هذه القولين عند اهل السنة. ودي دائرة الخلاف الثاني واستحداث قول ثالث خارج عن قول اهل العلم. كده واضح ولا لسه؟ الأقوال المنقولة وينقلها ابن القيم رحمه الله أحسن واحد بعد مسألة ترك الصلاة ونقل فيها الأقوال نقلا مستفيضا رائعا. نقل أقوال العلماء في تكفير ترك الصلاة وفي قتله إذا كفر أو لم يكفر، فنقل التكفير عن الإمام أحمد وعبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهوي وجماعات من السلف، ونقل التكفير عن سعيد بن جبير، ونقل عن عكرمة وعن غير واحد من السلف، ونقل عدم التكفير عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية رجح ابن بطة واختراه ابن بطة، بل البعض من الحنابلة يقول ان الرواية الثانية غير ثابتة اصلا بهذا التكفير، ويقول اسنادها ضعيف الشيخ ابي ضعف اسنادها عن الامام احمد رحمه الله، وينقل هذا عن الزهري وينقل عن عمر بن عبد العزيز وسيد بن مسيب. ولا نزاع كما ذكرنا من قبل ان مسألة تسمية تارك الصلاة كافرا هذه لا نزاع فيها، هذا هو الاجماع المنقول عن الصحابة انه يسمى كافر، اما حكم كفري فده اللي فيه نزاع، فما فيش حد من السلف هيجرؤ انه يخالف اجماع الصحابه رضي الله عليهم، وهم عارفين الحديث قطعا وراويينه، وكلهم يعرف هذا الحديث اللي هو حديث عبد الله بن الصديق كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من عمل تركوه كفر الا الصلاه، بل عارفين اللي اقوى منه مش اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال ايه العهد الذي بينه وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر، قال ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لا ده هو أعلى من الصحابة رضي الله عنهم، لا شك أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من قول الصحابة، فالسلف ما هماش مختلفين في الاسم، السلف اختلافهم في الايه؟ في الحكم، فعشان يجيش أقول لك ده إجماع الصحابة، إجماع على التسمية، لا إجماع على الايه؟ على الحكم أنه كفر خارج عن نخل بميل، فبنقول نقل ابن القيم التكفير عن هؤلاء ونقل التكفير عن غيرهم من السلف رضي الله تعالى عليهم. وهذه المسألة كما ذكرنا من مسائل خلاف الساج التي لم يعرف عن أحد من أهل العلم تبديع المخالف فيها، وإن كان بعضهم في مسائل الصيام قد نقل اتفاق أهل السنة على عدم التكفير، ونقلوا قول الجمهور في الزكاة على عدم التكفير، واما الحج فلا يوجد من يقول تاركه ثبتا يكفر حتى لو قال بوجوبه على الفور، وانما الذي يقول بالتكفير هو من يتصور ان يقول لا احج حتى اموت والحج واجب، فهذا الذي يكفره، وهذا قد يدخل في العناد، ده بالنسبه للخلاف في المسائل دي عند اهل السنه، غرضنا في الترجيح هنذكره ان شاء الله عندما يصل الى الموضع المخصوص في الكتاب في الترجيح في هذه المسائل، ايه الراجع في التكفير وعدم التكفير والقتل عدم هنجيبها من كلام ابن القيم، ونذكر الراجح والرد على الادله فيه، الرد على ما ذكره ابن القيم الادله وجواب عن قول الجمهور الذي نراه هو الصواب في المساله او الصحيح في المساله، وهو ترجيح القول بعدم التكفير ولو تركها سنوات. مساله التفريق بين إذا فعلها مرة وإذا لم يفعلها بالكلية فهذه لم ترد عن السلف الصالحين، لم ينقل ابن القيم رحمه الله بعد أن نقل قول المكفرين نقل التفصيل والاختلاف بينهم في من ترك صلاة حتى يخرج وقتها تكفر، في من ترك صلاتين يجمعان إلى بعضهما، في من ترك ثلاث صلوات، لكن لم يذكر القول بأنه إذا ترك صلاة سنين وكان قبل ذلك قد سجد إليه سجد أنه لا يكفر، هذا لم يقله أحد من السلف ولا يعرف أن أحد من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وكلام ابن تيمية في الموضوع ده هنجيبه ونوجه كلامه عشان ما حدش يقول ده كلام ابن تيمية. نعم. المسألة المنقولة عن كثير من أهل العلم في المرجئة الغلاة الإباحية الذين يقولون أن الواجب هو أن يعتقد الإنسان فقط وجوب الواجبات وحرمة المحرمات، ولا يجب فعل الواجبات ولا ترك المحرمات، فهذا هو قول من يقول الزنا حرام وأنا أزني، تفسير قول من كفره من العلماء أنه يرى أن الواجب عليه هو القول بأن الزنا حرام ولا يجب عليه ترك الزنا. اللي يلزمه أن يقول الصلاة فرض ما يلزموش يصلي. أما التفريق بهذا من ألفاظ تنسب لقائل واحد بيقول أنا عارف والله أن المخدرات حرام بس مش قادر أبطلع حرام ده أشرب مخدرات وأموت أنا أعمل إيه في دمي المخدرات. ده غير معاني. السياق يقتضي النظر في قول يعني الحكم عشان يحكم على واحد لابد ان ينظر في سياق كلامه. هل هو من المعاندين الرادين للشرع الذين يرون ان الواجب هو النطق فقط دول واجب مرجع حتى ولو لم يزن ده بيقولوا كده بس فهم كفار وبين انسان تتكرر منه المعصية. مسألة تكرار المعصية أنا قلت دلوقتي أعمال الجوارح مفيش خلاف إلا في الإيه؟ كان الأربعة يعني مفيش خلاف في أن من فعل المعصية ولو أصر عليها ولو مات مصرا عليها أنه ليس بكافر. هذا مما لا يتنازع فيه أهل السنة. بل حقيقة المسألة أن الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة على خارجه في مسألة المصر لا في مسألة المرتكب مرة أو مرات. الخوارج والمعتزلة يقولون الذي تاب من المعصية مسلم ومؤمن. الخلاف بينهما بين السنة في المصر. المصر معناها الذي يعزم أن يعود. في فرق بين الإصرار وبين التكرار وبين الاستحلال وبين الإباء والرد. واحد بيعمل المعصية ويكررها تاني وبين الاثنين بيتوب فده مغفور له وكل مره طالما توبته توبه ايه صادقه ولو لقي الله على التوبه مات ناجيا فليعمل ما شاء. الحديث ورد في ذلك. فده انسان تتكرر منه المعصيه بغير اصرار. واحد عمل معصيه مره ومصر عليها زنى مره ونفسه يلاقيها مره ثانيه وفي قلبه انه لو لقى صاحبته دي لابد ان ينال منها الحرام وما زالش بالتاني فهذا مصر على ايه المعصية وعنده ان الزنا حرام. اقول لك الزنا حرام بس مش قادر امنع نفسي يقول لي ان انا لازم لو ننساها ان انا افعل منها انعمل حرام. واحد تاني بيقول هو الزنا فيه دي حرية شخصية طالما راضين مع بعض ما حدش بدعم. واحد بيقول لا ومين قال لكم ان ربنا حرم الزنا ده الواحد ياخد منه زي ما هو عايز والعياذ بالله. يبقى ادي ده اللي بيقول انا عارف ان ربنا حرم الزنا لكن دي حريه شخصيه ده عنده ايباء وده كافر خارج من المله. واللي بيقول ان الزنا مش حرام ده عنده ايه استحلال. والاثنين دول ساعات يتقال عليهم استحلال مع بعض معانا. ساعات الايباء والاستحلال يتقال عليهم مع بعض ايه استحلال. اما الاصرار فهو العزم ان يعود واما التكرار فهو ايه فهو أن يتكرر منه الفعل مرة بعد مرة وما يلزمش. ممكن يكون مع إصرار ممكن يكونش مع إصرار. والإصرار ده لفظ شرعي ما ينفعش إن إحنا نخرجه مثلا من ربنا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. راح تعملوا السلف قال المنصور بن مسلم لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فإذا إحنا عندنا بنقول إن هذه الألفاظ الباب ده أهل السنة ما عندهمش خلاف من الإصرار ولا التكرار مكفرين لا ولا المجاهرة. جزاك الله خير احسن ان احنا نقول ان في حاجة تانية كمان فرق وهو المجاهرة انه بيعمل الذنب علني او بعد ما بيعمله هو العمل. لان البعض يجعل ذلك استحلالا وضلال بين ضلال بين الذي يجعل مجاهرة. لان الرسول قال كل امتي معافى الا المجاهر. المجاهر ليس المستحيل لا يلزم ان يكون مجاهرا حتى يكون ايه لا يلزم ان يكون مستحلا اذا كان مجاهرا. ممكن يجهر بالمعصيه زي واحد بيشرب سجاره قدام الناس زي واحد شافوه على البحر ماشي مع واحده. طب ما هو ده جهر بالايه بالمعصيه. لكن الجهر هذا المجاهره معناها ان يفعل المعصيه ايه جهرا. لا يوجد خلاف بين اهل السنه في عدم التكفير لا بالاصرار ولا بالتكرار ولا بالمجاهره. ها تفقد التفاخر يعني ايه يعني يعني واحد بيقول مش من هو اللي بيقول لك ده انا شربت مره خمس ازايز وقبل حضرتك مثلا او فعلت كذا مع كذا امرأة والعياذ بالله. فالامر ده معصية زيادة، ده معصية زيادة. اما اذا كان ده الكلام ده غالبا يكون وقت اهل الفساد، ده اذا كان سياق الكلام يدل على اباء للشرع وعلى عدم التزامه بالشرع فهذا الذي يكون كفرا. احنا الذي يكفر به الاباء والاستحلال، غير كده ما يكفرش. نعوذ بالله. امال الزنا اصلا لما يشوف قدام يكون شهود اربعه ده هيكون ايه؟ ما كان مكتوب علشان يكون اربع شهود يشهدوا عليه ويقام عليه حد يبنى مئة جلده لما يشهدوا فرجه في ايه؟ في فرجه. لما يشهدوا كده يبقى ده عامل المعصيه امام هؤلاء ولا مش امامهم؟ طبعا ده جاهر امام هؤلاء على الاقل. فالامر ده ولا لازم ان هو يكون هو مستخبي ان هم شافوه من خروج الباب، هو لا يجوز ان هم يتجسسوا اصلا. فمثل هذا الكلام اصلا نتيجه الخزعبلات التي وردت الى بعض الناس من فكر الخوارج، وعايزين بقى يلزقوها باي طريقه ويحاولوا يجدوا اي فروق. لكن عند السلف حد يتنقل عنه حرف من غير من الكلام ده لا، لن يستطيعوا ان يجوا شيئا. قولوا قولوا يا استاذ.